Remarque numéro 8, chapitre 14, interférence. On s'intéresse maintenant à définir la frange centrale dans la figure d'interférence. Ça va voir qu'il y a une figure d'interférence ici, Baran, frange, alternativement brillante et sombre, parallèle et distante, ça fait. Frange centrale, bihal, système de frange, mechtelfine, sombre et brillante, fianna, frange, c'est ma frange centrale. مين هي بتكون هالفرنس سنترال؟ ديفينيسيون لها هالفرنس سنترال بانه موقع بين السيستم الموقع البوزيسيون تبع بين السيستم دي فرانج انه تكون الديفرنس دي مارش اوبتيك فيها زيرو ماشي؟ ديفرنس دي مارش اوبتيك فيها لهالفرنج بهالموقع هذا يعني زيرو يعني بالعكس اذا حكينا بالعكس قلنا بانه عندي ديفرنس دي مارش اوبتيك la point M à l'écran d'interférence, une des différences de marche optique, 0, il y a un beau, qui est le point de la source, ou le F1 ou F2, à travers le deux fentes, et ça wassal, بنفس l'instant, la point moyenne, et wassal, بنفس l'instant, il y a le point, il y a le point, بتكون اسمه frange centrale. ماشي تطلع بريونت دائما الفرونج سنترال هي فرونج بريونت والديفرنس دو مارش اوبتيك لا لا هو زيرو اذا هذا ديفينيسيون يعني سنساسيون فيزيك لا سينيفيكاسيون فيزيك لمين لهال الفرونج ديفرنس دو مارش اوبتيك نول او بوان هلا عادة بتكون اذا كان السورس برينسيبال source principale, fonte principale aussi. À égale distance des deux sources F1 et F2 du dispositif de Young, et la source principale à égale distance menée des deux sources, ou le milieu est qu'il est tout homogène, il y a un seul milieu de propagation, ma fichilef abadan, ma natalise metkoun, le frange centrale, les metkoun, à la médiatrice la F1 et F2, à la toute. هذه الحالة دائما لأكثر في تبرو معنا حرجع عيد إذا السوس برينسيبال à égale distance de deux sources F1 F2 des deux fonds أصدي ف والميليو هو نفسه ميليو هوموجين ميليو دو بروباكاسيون ترانسبارون هوموجين هتطلع الفرنج سنترال هي على الميدياتريس ب F1 F2 لأنه ساعتها بيوصل الضوء من السورس الأساسية لهم نقطة لها الفرنج بيوصل مع بعضه بدون أي تأخير هيدا تعريف أذن الفرنج أما إذا غيرنا بموقع مين موقع الفونت برينسيبال السورس برينسيبال عليناها أو وطيناها مثلا هلا إذا بعدناها وقربناها نفس الشيء ما بتفرق أبدا الفرنج دو مارش هيدلو زيرو أون أول هي اللي سميناها فرنج سنترال بينما إذا كان علينا الفونت السورس برينسيبال لفوق أو نزلناها لتحت اختلف الوصول للنقطة أو ما عرف عندي بالنقطة أو فرونت سنترال تغير موقع له هذا الشيء بنحكي عنه بعدين بس أنا أون ريجومي هلا بيهمني بالفرونت سنترال إنه بس اسمع بالإكزرسيس فرونت سنترال أول شيء بدي انتبه له إنه الفرونت سنترال إي ديفيني بار إن ديفيرونس دلتا أوبتيك égale 0 au centre de cette frange. C'est la remarque numéro 8 du chapitre interférence.